بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على هذه وصحبه والله من بعد. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق ببطائق الائتمان وبطائق الإصدار الآلي وأيضا بطاقة الائتمان ذكرنا إلى كم قسم تنقسم. طيب بطاقة الفورية التي تسمى ببطاقة الصراف الآلي ما حكمها هذه؟ نعم يجوز، وهذه لا خلاف فيها أنه يجوز، تضع مال تسحب. طيب دفع قيمة البطاقة جائز، يعني إخراج قيمة البطاقة منها و نعم يجوز، أن هذه تكلفة التصميم وغير ذلك. أيضا يقولون هذه هي الإصدار، هذا الماكينة تحتاج إلى كهرباء، تحتاج إلى، فلا بأس إذا أخذوا نسبة من عمولة تؤخذ، طبعا تكون من بطاقة الصراف الآلي. طيب بطاقة الائتمان والحسم الآجل ما حكمها؟ إذا كان متجدد كيف لا يجوز؟ يجوز. إذا كان كيف الضرر؟ ما هو الضرر؟ أي شيء زيادة؟ يعني أنت قاربت ولما كما يقال، ها الأخوة يرفعون أيديهم، ليش يرفعون أيديهم؟ ها جائزة؟ أيوة ما في عقوبة التأخير، يعني زيادة على القرض. أي نعم. البطاقة الثانية التي تستطيع أن تشتري فيها، لكن هذه يجوز بهذه الشروط، نعم لا يكون فيها زيادة ربوية، عقوبة تأخرت زيادة. أما إذا لم تفعلها يقتصرون على ما دفعته، على ما دفع. البطاقة الثالثة البطاقة الائتمان التي المتجددة، بطاقة الائتمان الأخرى المتجددة ثالثة، هي فيزا كارت عام، سواء كانت فيزا كارت مغطاة أو غير مغطاة، لكن أنا ضربت مثال الغالب أن فيزا كارت تستعمل لهذه الأشياء. نعم تدو فيها ها كل في بطاقات كثير، فما حكمها؟ ها عند ما يجوز ما أدري ها ما يجوز. لماذا؟ لأن قرض زيادة، هي أصلا قائمة على القرض، هذا هي قائمة على القرض سواء كانت بغطاء أو بغير غطاء. لو غطيتها وانتهيت من الغطاء يزيدون لك بدون ما تتكلم، هي أصلها هكذا. فبطائق الائتمان هذه التي فيها الزيادة المتجددة لا يجوز التعامل بها مطلقا، لا يجوز التعامل بها مطلقا. واضح؟ واضح درس البطائق. بقي معنا بطائق أخرى اليوم سنأخذها ثم ندخل في درس جديد، وهو بطاقة التخفيض. بطاقة التخفيض اليوم الدرس عن البطائق التخفيضية التي تخرجها بعض المؤسسات إعطاء يعني عمالها أو لبعض المتعاملين معها أو زبون. هذه البطاقة ما هي آليتها؟ هذه البطاقة التخفيضية آليتها أنها إذا ذهبت إلى بعض المولات أو المستشفيات أو خطوط الجوية، طيران أو سيارات باصات أو ما شابه ذلك، يعمل لك تخفيضا في الأسعار لحاملها، يعمل لك تخفيضا في ماذا؟ في الأسعار لحاملها. واضح الآن؟ فتذهب مثلا إلى الطيران تريد تأخذ يعني تذكرة، إذا كانت تساوي $300 يعمل لك خصم $50 أو إيش أو $100 لحامل هذه البطاقة، أما غيره لا. طيب هذه البطاقة ما حكمها؟ هذه البطاقة تنقسم إلى قسمين، هذه البطاقة التخفيضية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بطاقة تعطيها بعض المؤسسات أو الشركات من باب الهبة والهدايا، من باب الهبة والهدايا، ولا يدفع فيها العميل شيء من المال، ولا يدفع فيها العميل شيء من المال. يعني هذه المؤسسة أو الشركة تريد إكرامك فيقول لك هذه البطاقة تخفيضية، اذهب إلى أي مستشفى، اذهب إلى أي مول، اذهب إلى كذا، على طول سيعطوك تخفيضات. طيب كيف أعطتني؟ أعطتني بمقابل؟ لا، أعطتني هكذا هبة. هذه جائزة لا خلاف فيها، هذه جائزة لا خلاف فيها، وعليه إجماعا المجالس الفقهية ولم يختلفوا في ذلك، لأن هذا من باب إيش؟ الهبات، من باب الهبات. القسم الثاني البطاقة التخفيضية التي تقوم على خصم من إيش؟ من الرواتب، تقوم بخصم من الرواتب، وهذه تعطيها المؤسسات لعمالها والشركات. يعني مثال رجل موظف في مؤسسة يأتون إليه، أنا أعطيكم الآن المثال، هذا التعريف الأول الذي تؤخذ بإيش؟ بالخصم. هذا التعريف الأول. كيف هذا؟ بعض المؤسسات يكون عندهم عمال، يقولون لبعض العمال إيش رأيكم نعطي لكم تخفيضات في مستشفى الفلاني، أو تخفيضات في المعارض الفلانية، أو سوبر ماركت كبير، فيقومون بعملية اقتطاع من راتبه، اقتطاع من راتبه، يقطع في الشهر 10,000 ويعطى له هذه البطاقة. فإذا ذهب إلى سوبر أو إلى المستشفى كم الاقتطاع؟ 10%. فإذا أراد أن يتعالج قالوا له العلاج بكذا كذا، وأنت معك بطاقة خفض بنسبة 10%، فيخفضون 10%. مثال العملية ستكلفك 100,000، خصم 10 كم سيكون؟ 10,000، فيكون إيش؟ 90. واضح؟ هكذا. وبعض المولات أيضا، السوبر ماركتات الكبار وما أشبه ذلك، يقومون بهذه العملية أيضا، يقومون بهذه العملية. واضح؟ فما حكم هذه؟ هل هذه جائزة أم غير جائزة؟ أكثر المجمع الفقهي على أنها لا تجوز، على أنها لا تجوز. وهناك من بعض العلماء من أجازها، من أجازها وقاسها على المسابقات، قاسها على المسابقات. والصحيح أن هذه البطائق لا تجوز. لماذا؟ هب أنهم اقتطعوا مني، ما ذهبت مستشفى، هب أنهم اقتطعوا مني 10%، 15%، طيب ما دخلت مستشفى، الحمد لله الله ما ابتلاني أن أدخل مستشفى. واضح الآن؟ فقالوا هذه مثل القمار، إما أن تغنم وإما أن تغرم، إما أن تغنم وإما أن تغرم. فقالوا حالها كحال إيش؟ كحال القمار. نعم، أو قد لا أشتري من هذا السوبر سوبر ماركت أنا أشتري منه بضاع بعض منات، أو مثلا هذا صاحب المعرض الثياب. أنا أخبرني بعضهم قال لي والله صرفوا لنا للمعرض الفلاني وللسوبر الفلاني وللمستشفى الفلانية ما أريد أسميه. فقلت له كيف فعل؟ قال والله أن في المعرض الفلاني للثياب ما في ثياب تستطيع أن تشتريها. يعني تضطر أنك تشتري، لماذا؟ بسبب إيش؟ التخفيض الذي معك. طب أنا أريد أن أخذ من المعرض الثاني، المعرض الثاني ما عندي تخفيضات فيه. قال فنشتري يعني ضرورة من أجل التخفيض. وبعضهم، وهذا رأيته بعيني في المستشفيات، ما مرض هو وهم يسمحون إذا مرض هو أو واحد من عائلته، أبوها أمها أو أبوه أو أمه، ابنه ابنته، واضح؟ عمه مرض، العم ما يدخل، فأدخلوه باسم مستعار بنفس الاسم الذي اسم أبيها، فعالجوا فعملوا له عملية خصم. الخصم كان 40% العلاج 40%، وكانت العملية تكلف 200,000 أو 70%، ما أدري المبلغ كان، يعني نقصوا قرابة 90,000 أو 70,000 من العملية. هكذا كذب. لماذا فعلوا هذا؟ قال حتى لا تذهب فلوسنا هدرا. فأدخلوا من لا يدخل معهم في الاتفاق. انظر، فقد تجلس سنين وأنت ما تعاني من أي مرض. فهذه البطاقة التخفيضية الذي يقتطع فيها من الراتب لا يجوز، لأن في حكم القمار، إما أن تغنم وإما أن تغرم، أو في بدء عمله اقتطعوا منك شهرا واحدا فأصبت بعملية وأعمل لك تخفيضا أكثر من الذي إيش اقتطع منك، واضح؟ لهذا أكثر العلماء المعاصرون يقولون أنها لا يجوز هذه البطاقة التخفيضية. البطاقة إيش؟ التخفيضية، أي الذي يخفض فيها المال، يخفض فيها المال. الآن هم بعضهم يقول بدلا أن نعمل لك تأمين سنعطيك بطاقة تخفيض، يعني هربوا من هذا جاءوا إلى هذا. هم يقولون ما سنفعل لك تأمين، والتأمين حرام، لكن سنفعل لك بطاقة تخفيض. بطاقة إيش؟ تخفيض. هذا ما يجوز، واضح؟ لا يجوز هذه البطاقة التخفيضية، وعليه أكثر العلماء الذين في عصرنا، وأيضا في الدورة الفقهية ما أدري في جدة أو في الكويت، يعني ماذا خلصوا فيه إلى تحريم هذه البطائق التخفيضية التي تؤخذ من هذه الشركات أو المؤسسات لعمالها ولي يعني ماذا زبائنها، واضح؟ نعم، هي تختص بالعمال، يعني تختص بالعمال. هذه البطائق هذه بشكل عام، الآن أخذنا البطائق بشكل عام، بطاقة الإصدار الآلي، بطاقة الائتمان سواء كانت الحسم الآجل أو بطاقة المتجددة، وأيضا البطائق التخفيضية. بطائق التخفيضية، وهناك من أهل العلم من يذكر بطاقة ثالثة، بطاقة تحفيزية اللي تسمى بالبطاقة التحفيزية. نعم، هذه البطاقة ينالها بعض الموظفين المميزين، أو ينالها بعض ماذا بارك الله فيكم، من يعني كما يقال وصل إلى مرتبة من المراتب، يعطى له بطاقة تحفيزية، يعني امتياز يسمى ببطاقة الامتياز، يعني إذا سافر وإذا كذا، مثلها الدولة تفرض بعض الجوازات أيضا، يعني هذه امتيازات فيها، أو حامل هذه البطاقة له امتيازات أو ما أشبه ذلك، هذه تسمى البطاقة التحفيزية. هذه البطاقة التحفيزية يعطى لصاحبها إذا بلغ مرتبة أو فعل شيء يعني أرادوا إكرامه أو ما، فهذه تدخل في ماذا؟ في البطاقة الأولى كالهدايا والهبة، تدخل في البطاقة الأولى وهي كالهدايا والهبة، فالبطاقة التحفيزية أيضا تدخل في ذلك، وهي جائزة، هذه تعتبر جائزة، تعتبر ماذا؟ جائزة. واضح؟ نعم. طيب، أما اليوم معنا الشروط في البيع، تقدم معنا ماذا؟ شروط البيع، وأما اليوم الشروط في البيع، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن شروط البيع يتوقف على صحة البيع، أن شروط البيع يتوقف على صحة البيع، يعني إذا لم يتوفر صار البيع ماذا؟ باطلا، صار البيع باطلا. واضح؟ وأما الشرط فيه فإنه يتوقف بلزومه، يتوقف ماذا؟ بلزومه، يعني أشتري فأشترط شيئا، أشتري فأشترط شيئا. أما ذاك شرط البيع إذا لم يتوفر صار البيع باطلا، صار البيع باطلا. واضح؟ هذا الفرق بينهما، هذا الفرق بينهما. وإلا قد يقول قائل هل تكررت الشروط؟ لا، هذا الشروط في البيع، هذا الشروط في البيع وليس شروط البيع، وليس شروط البيع، لأن شروط البيع إذا لم تتوفر يكون البيع ماذا؟ باطلا، باطلا. نعم. الشروط يا إخوة بارك الله فيكم، شروط، الشروط في البيع إما هي تنقسم على قسمين، إما صحيحة وإما باطلة، إما صحيحة، شروط صحيحة وإما باطلة. ما هي القاعدة في الشرط الصحيح؟ قال بعض العلماء القاعدة في الشرط الصحيح هو ما وافق مقتضى العقد، ما وافق مقتضى العقد. ما هو مقتضى العقد؟ أنا اشتريت سيارة، نضرب لكم مثال، اشتريت سيارة، ما هو من مقتضى العقد في السيارة؟ أنا ايش أفعل لها؟ سقيها ماء، أكلها علف، ايش أعمل فيها السيارة؟ اركبها، صح؟ هذا هو مقتضاها الركوب، الركوب واستعمالها. نعم، فمثلا يقول أنا سأشتري منك هذه السيارة بشرط أنني أركب فيها، نعم هذا من مقتضى العقد، هذا شرط صحيح لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. واضح؟ فهذا معنى مقتضى العقد، مقتضى العقد. طيب، وهو على ثلاثة أنواع، وهو على ثلاثة أنواع، أي الشرط الصحيح، الشرط الصحيح. النوع الأول شرط بمقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن واستعمالها فيما سخرت له. واضح الآن؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه مقتضى البيع كالتقابض، قبضني السيارة قبضك المال، صح ولا لا؟ من مقتضى البيع إيش؟ قبض البضاعة وقبض إيش؟ المال، حلول الثمن أي وقت الثمن، كذلك من مقتضى البيع، ما يجوز لك أن تبيع شيء ما تعطي فيه مالا، صح ولا لا؟ نعم. فهذا الشرط، يعني النوع الأول من الشروط الصحيحة. النوع الثاني ما كان شرط فيه مصلحة في العقد، ما كان شرط فيه مصلحة في العقد كالرهن، كالرهن يعني كالرهن، كتأجيل الثمن، كتأجيل الثمن. نعم. أيضا يقولون كون العبد كتابيا أو مسلما، أو يعني يذكرون هذه الأشياء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يأتي رجل فيقول لصاحب بقالة أريد أن أشتري منك هذا الشيء، فيقول هات المال، يقول ما عندي، يقول اعطني رهنا، هل هذا الشرط الذي اشترطه البائع جائز؟ جائز. لماذا؟ لأنه من مصلحة إيش؟ العقد. العقد عقد البيع، والرهن مصلحة لعقد إيش؟ البيع. فهذا جائز، نعم جائز. والدليل أن النبي رهن، واتفق العلماء على جواز الرهن، واضح الآن. هذا أيضا من الشروط الصحيحة الجائزة. الشرط الثالث أن يشترط منفعة معلومة، يقول سأبيع لك البيت لكن بشرط أمكث فيه شهر أو شهرين ثم أعطيك، أو أشترط حملانة، أشترط منك السيارة حتى إذا وصلت إلى البلد الفلاني أو بلدي سأعطيك السيارة، هذا جائز. والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام اشترى منه جملا فاشترط إيش؟ حملانه إلى المدينة، واضح الآن. فيشترط منفعة، فيشترط منفعة. أو أشتري منك هذا الثوب لكن بشرط أقوم بعملية خياط كذا أو فعله كذا، أو يجوز هذا. هل هذا يخالف مقتضى العقد؟ لا، ما يخالف مقتضى العقد، لا يخالف مقتضى العقد. اشتريت بيتا يا أخي، لو سمحت حاول عملية طلاء البيت، أريد البيت مطلي، فيقوم بعملية إيش؟ طلاء البيت، لا بأس، يشترط منفعة في ذلك. هل خالف مقتضى العقد؟ لا، لم يخالف مقتضى العقد. واضح الأنواع الثلاثة، أنواع الشروط الصحيحة في البيع. الشرط الأول أن يكون من مقتضى البيع كالتقابض وحلول الثمن، من مقتضى البيع. الشرط الثاني أن يكون من مصلحة العقد كالرهن ونحوه، واضح الآن. الشرط الثالث أو النوع الثالث أن يشترط نفعا معلوما، أن يشترط نفعا معلوما في البيع، نعم، فهذا لا بأس به. طيب، نأتي إلى الشرط الثاني وهو الشرط الباطل. الشرط الباطل ويسميه بعضهم الشرط الفاسد. طبعا ليس هناك فرق بين الفاسد والباطل عند جمهور العلماء، نعم. الشرط الفاسد قاعدته ما هي؟ ما ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. أولا واضح ما معنى مقتضى العقد وما معنى، تعرفون ما معنى مقتضى العقد؟ ها؟ يعني عقد البيع الذي تم، ما هو أصله؟ إذا اشتريت مثلا جارية ماذا أفعل بها؟ واضح؟ اشتريت سيارة، اشتريت بيت، اشتريت بيت أنظر إليه أم أسكنه؟ أسكنه وأجره، هذا مقتضاه العقد الذي تم بيننا، واضح؟ طيب، النوع الثاني وهي من الشروط الفاسدة الباطلة، ما ينافي مقتضى العقد، وهو على ثلاثة أنواع، يعني ذكر بعض العلماء أنه على ثلاثة أنواع. أحدها ما يبطل العقد من أصله، ما يبطل العقد من أصله، نعم، وهو أن يكون في شرط منهي عنه، هكذا بعض العلماء يقولون، كل شرط نهي عنه، كل شرط نهي عنه. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة في قصة بريرة. بريرة جارية عند عائشة، اشترتها عائشة وكانت عند قوم، فلما اشترتها عائشة القوم الذين اشترت منهم اشترطوا شيئا في البيع، ما هو؟ قالوا لبريرة أن ولاؤك لنا وليس لعائشة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالوا يا رسول الله إن فلانا اشترطوا على بريرة أن يكون ولاؤها لهم وليس لي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وليس لمن باع، فقال وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، اشترط عليهم الولاء وإنما الولاء لمن أعتق، يعني الشرط باطل. هناك من العلم من يقول جائز الشرط باطل ولكن البيع ماذا؟ جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترط لهم الولاء إنما الولاء لمن أعتق، فاشترطها طبعا أريد أشرح لكم ما معنى القصة. معنى القصة أن الذي يعتق عبد يكون تحته ولاؤه له، يعني هذا العبد اسمه مثلا فلان بن فلان مولى بني فلان، يعني ينتسب إليهم، الولاء لحمة كلحمة النسب، فإذا اعتقته صار ولاؤه لك، فإذا لم تعتقه بعته لا ولاء لك. طيب ما الفائدة من هذا الولاء؟ الفائدة من هذا الولاء أولا ولاية النكاح، ثانيا الإرث، إذا ما وجد من يعني يرثه سيرثه من مولاه الذي اعتقه، واضح الآن؟ فإذا بعت العبد ليس لك ولاء، فهم ماذا؟ باعوها واشترطوا الولاء لهم، وإنما الولاء لمن اعتق. عائشة لما اشترت بريرة اعتقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لك وليس لهم، واضح؟ الولاء لك وليس لهم، فهم اشترطوا شرطا، وأي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو باطل. طيب هذا الشرط الذي يقولون إذا كان في أصل العقد، في أصل إيش العقد، نعم، ولا يتم إلا به، فهو فاسد باطل، نعم. أما إذا تستطيع أن تتخلص منه يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي لا تشترط لهم الولاء وإنما الولاء لمن اعتق، يعني ما يأثر حتى لو اشترطوا ذلك. الثاني النوع الثاني الذي يكون من الأنواع الفاسدة هو ما يعني ماذا؟ ما يصح معه البيع، ما يصح معه البيع، يعني إن شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، وإلا رده، أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعتقه ولا يطأها ولا يسكنه. كيف هذا؟ رجل اشترى من رجل سيارة، قال له بشرط، قالوا ما هو الشرط؟ قال الشرط أنك لا تركب هذه السيارة، أو ما أريدك تركب هذه السيارة، أو هذه الجارية اشتريتها مني لكن بدون أن تطعها، معناه ما يجوز لك أن تجامعها. طيب هذا خالف مقتضى العقد؟ نعم، أنا اشتريت السيارة إيش أفعل فيها؟ ركوب ولا لا؟ البيت سكنة، واضح؟ أو يقول اشتري مني البيت لكن بشرط لا تبيع. كيف لا أبيع؟ هذا حقي، قد أضطر إلى بيعه، لا يجوز لك أن تهب لا لأحد، هذا لا يجوز لك، قد أهب لأحد ما ينبغي لك، هذا واضح الآن؟ فيشترط شيء يصح فيه البيع، يصح فيه البيع، نعم، فيقول لا، واضح الآن؟ فيقول لا، يعني يصح فيه أنه يبيعه لكن هو يقول له إيش؟ لا، سأبيعك السيارة بشرط لا تبيعها لأحد، سأبيع لك الجوال لكن بشرط لا تبيعه، هذا شرط باطل، لا تشترط على أحد أنك لا تبيع الجوال، واضح؟ نعم، فهذا هو الذي ذكره أهل العلم، نعم. الشرط الثالث ما لا ينعقد معه بيع، كل ما لا ينعقد معه بيع، أي شرط ما لا ينعقد معه بيع فلا يجوز، لا يجوز هذا الشرط. مثال، هم يضربون مثال، قالوا الرهن إذا أغلق، الرهن إذا أغلق، كيف هذا؟ رجل رهن واشترى بضاعة، فقال له البائع وفني بعد شهر، وفني إيش؟ بعد شهر، فقال طيب، فوفاه ما وفاه بعد الشهر، هل يجوز للبائع أن يبيع الرهن هنا؟ هل يجوز للبائع أن يبيع الرهن؟ طبعا لم يقع بينهم شر، لم يقع بينهما شر. هنا العلم يقولون لا يجوز أن يبيع الرهن، لماذا؟ لأن الرهن لا يغلق على صاحبه، الرهن لا يغلق على صاحبه، يبقى الرهن حتى إيش؟ حتى يأتي به، واضح؟ حتى يأتي به. فيقولون ما لا ينعقد معه بيع، يعني هذا الرهن ما ينبغي لك أن تبيعه. طيب إن اشترط عليه، هذا سيأتي معنا باب الرهن إن شاء الله، إن اشترط عليه قال له مدة شهر، فإذا لم تأتي بالشهر هكذا قال بع ما أعطيتك وخذ ماله، وخذ ماله. هنا يقول بعض العلماء هذه وكالة، هذه إيش؟ وكالة. هنا جائز، هنا جائز، لكن أنا أضع عندك رهن ما أمرتك ببيعه، فلا يجوز لك إيش؟ بيعه، ولم يقع بينك وبينه شر، فلا يجوز لك بيعه، واضح؟ أما إذا قال له مدة شهر ما ماتت لك بالمال، بع هذا الذي معك وأعطيني الباقي مثلا، هذا يعتبر كالوكالة، هذا تعتبر ماذا؟ كالوكالة، أي أنه وكله في بيع ماذا؟ الشيء المرهون. نعم. أما أنه يتصرف في الرهن فلا، أما أنه يتصرف في الرهن فلا، واضح؟ نعم. فهكذا يقولون أهل العلم في مسألة ما لا ينعقد معه بيع، ما لا ينعقد معه بيع. أو يقول مثلا يعني ماذا أيضا مثال ضربوا، هو أن قال أنا أبيعك هذه السيارة إذا جاء فلان، وإذا ما جاء يعني ما أبيعك السيارة، بعضهم يضرب مثل هذا المثال. طبعا هذا الشرط الآن الذي ذكروه، هذا الشرط الأول، النوع الثالث، منهم من يجيز هذا يقول لا هذا ليس شرطا فاسدا، ومنهم من يقول هذا شرط فاسد، هذا يعتبر ماذا؟ شرط فاسد. لكن الصحيح أن فيه تفصيل في مسألة الرهن، في مسألة الرهن هم يذكرونه في مسألة ماذا؟ الرهن والراهن والمرتهن. نعم، يذكرون في مسألة الراهن والمرتهن. طيب الآن نرجع إلى الشروط الفاسدة، ما يبطل العقد، ما يبطل إيش؟ العقد من أصله كالشرط المحرم أو المنهي عنه، كالشرط مثال يقول سأقرضك على أن تسلفني أو تشتري مني، سأفعل لك إذا فعلت لي كذا، يعني بالمقابل. وبعضهم يقول أيضا حديث البيع، البيع البيعتان في بيعة، بيع العينة، بيع العينة أيضا ندخل في شروط ليش الباطلة، شروط الباطلة. الثاني ما يصح معه البيع بأن يشترط لا خسارة عليه، أو متى نفق المبيع رده، أو لا يبيعه ولا يهبه ولا يعني ماذا يعتقه. يعني مثال أقول أشتري لك، بعض الأخوة يعني كانوا يشترطون في بعض الأراضي، يقولون ما يجوز لك أن تبيعها، يشتري منه أرضية فيقول له لا يجوز لك أن تبيعها، لا هذا ليس صحيح. نعم هذا ليس بصحيح. لكن لو قال لا تبيعها إلا لطالب علم لا بأس، لا بأس بذلك. أما لا تبيعها هذا لا يجوز، هذا شرط مخالف مقتضى العقد، مخالف مقتضى العقد، واضح الآن؟ هذه هي الخلاصة. فما كان موافق لمقتضى العقد كان ماذا؟ بيعا صحيحا، وما كان مخالفا لمقتضى العقد فكان بيعا إيش؟ باطلا. ما كان مخالفا لمقتضى العقد كان بيعا باطلا، واضح؟ ما في إشكال. طيب بيع العربون، بيع العربون، الآن العربون يضع هذا، نحن ما أخذناها في المسائل الأولى صح؟ ولا أخذناها؟ أخذناها بيع العربون، هذا كان سؤال، ما أظن أخذنا بيع مستقلا صح؟ لأنه قلت لنا سيأتي عربون، هل أخذنا بيع العربون؟ نعم. بيع العربون وهو أن يدفع بعد العقد شيئا ويقول له خذ البضاعة، ويقول له خذ البضاعة، فإذا أتممت البيع قبض الثمن كاملا، قبض الثمن كاملا، وإذا لم تتمم البيع أخذت المال، أخذت المال. هكذا هو بيع العربون، يقال عربون وعربان وعربان وأربان، كلها لغة، ست لغات فيها. نعم، عربون، عربان، عربان، أربان، كلها بمعنى واحد. فما حكم ذلك؟ جاء حديث عمرو بن شعيب نبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، نهى عن بيع العربون. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، منهم من ضعف الحديث ومنهم من حسن الحديث، والجمهور على تحسينه والنهي عن بيع العربون، ويقولون هو شرط فاسد، ويقولون هو داخل في شرط إيش؟ الفاسد. ومنهم من ضعف الحديث كالإمام أحمد وجماعة، وثبت عن عمر وابنه عبد الله أنهما أجازا بيع العربون، أجازا بيع العربون. سئل الإمام أحمد، قالوا له حديث عمرو بن شعيب نهى رسول الله عن بيع العربون، قال كيف أفعل وعمر وابنه أجازا، كيف أفعل وعمر وابنه أجازا. قالوا كأن الإمام أحمد لا يرى بصحة الحديث، لا يرى بصحة أيضا الحديث، واضح؟ فما هو الصحيح؟ الصحيح أن المسألة فيها تفصيل، أن المسألة فيها تفصيل، وهي إذا كان العربون أثر في المبيع، كان تأخر وجاءه من يريد أن يشتري وهو يمتنع فضر به، إذا البضاعة تأثرت بالتأخير فأضرت بالبائع، فيجوز له أن يأخذ، فيجوز له أن يأخذ، لا سيما إذا كان يسيرا. وأما إذا كان البضاعة لم تتأثر وما جاء أحد، فيفضل له أن يرد المال خروجا من الخلاف. يعني الآن رجل أتى شخص قال هذا عربون لهذه الأرضية أو لهذه السيارة، متى ستأتي بالباقي؟ قال بعد شهر. تأخر، جاء زبائن، جاء إليه زبائن يريدون أن يشتروها، يا أخي بكم؟ والله يا هذه معربنة لا أستطيع بيعها، فيولون. ثم يأتي الثاني مثلا ويولي، فيأتي بعدها بعد شهر ويقول أنا لا أريد البيع، بلش، بلش البيع، بلش والناس جاءوني ورديتهم، فتقول لي بلش؟ نقول بلش هكذا، يعني فضل بيع. فهنا يقولون إذا أضر به يعني ماذا يجوز له أن يأخذ العربون. مثال، أتى إليه أراد أن يشتري حقلا ببطاطس، بطاط، فقال اشتريته وأعطاه عربون، قام صاحب المزرعة وقام بنبش البطاط ووضعه في سلل، ثم يأتي ويقول لا أريد، كيف هذا؟ واضح الآن؟ يعني مثل هذه الأشياء التي قد يتضرر فيها البائع، قد يتضرر فيها البائع، واضح؟ نعم. فهذا اللي يسمى بيع العربون، فقد صح من فعل عمر رضي الله عنه أنه يعني ماذا دفع للبائع العربون، دفع للبائع إيش؟ العربون. وكان وهذا سنده صحيح، وأيضا كان عبد الله بن عمر يفتي بذلك، كان عبد الله بن عمر يفتي بذلك، وهو قول الإمام أحمد، وهو قول الإمام أحمد في المشهور عنه، في المشهور عنه. نعم، انتهينا من الشروط في البيع، من الشروط في البيع. أما الدرس السائل الذي بعده هو خيارات البيع، باب ما جاء في الخيار في البيع. والخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، من الإمضاء والفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ. يعني أنت مخير، إما أن تمضي وإما إيش؟ وإما أن تفسخ. الخيارات ثمانية أقسام، الخيارات ثمانية أقسام. القسم الأول خيار المجلس، خيار المجلس، يعني أنت في المجلس البائع والمشتري يتبايعان ويتم البيع، ثم بعد ذلك تريد فسخ البيع، تريد بذلك فسخ البيع. واضح؟ بائع ومشتري تبايعا على سلعة، هذا أخذ السلعة وهذا قبض الثمن، قبل أن يسترقاه قال يا أخي لا أريد، فيرد البضاعة ويأخذ إيش؟ الثمن. هذا يسمى خيار المجلس. ما هي شروطه؟ هل له شروط؟ نعم له شروط في ذلك. الشرط الأول عدم التفرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الشرط الأول عدم التفرقة. ما هي التفرقة؟ التفرقة ترجع فيها، التفرقة هي تفرقة الأبدان أو ما يقع عرفا، تفرقة الأبدان أو ما يقع عرفا. كيف؟ الآن هذا الرجل دخل المحل اشترى قبض السلعة ودفع المال، خرج من المحل فارق بدنه المحل، افترقاه ثم رجع بعدما افترقه، هل له الخيار؟ يقولون ليس له الخيار. لماذا؟ لأنه قد افترقه. البيعان بالخيار ما لم يسترقا، يعني يجوز له أن يمضي البضاعة ويجوز له إيش؟ فسقها، ما لم يتفرقا. فإذا تفرقا وجب البيع، يعني بعدها يكون إقالة، سيأتي معنا. وجب البيع، فهذا يسمى خيار المجلس. يشترط فيه ماذا؟ الشرط الأول تفرق الأبدان. الشرط الأول ماذا؟ تفرق الأبدان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. ما لم يتفرقا، نعم ما لم يتفرقا. وهذا شرط ماذا؟ الشرط الأول. الشرط الأول. بعضهم يقول هناك شرط ثاني وهو ما اصطلح عليه، لكن هذه تدخل في مسألة الصلح، هذه تدخل في مسألة ماذا؟ الصلح. افتراق الأبدان عرفا ما هو؟ بدن يفارق بدن. طيب لو تبايعان هم في طائرة، هذا جالس هنا هذا جالس هنا، وجلست الطائرة 8 ساعات أو 10 ساعات، هل يجوز له أن يرجع؟ هنا يقول بعض العلماء لا يجوز له الرجوع. لماذا؟ لأنه قد تم البيع، افترقا عرفا. نعم حتى ولو كانوا في الطائرة أو في الباص أو في السيارة بعضهم يقول افتراق الأقوال، الصحيح هو افتراق الأبدان أو ما يقع عرفا. أيضا في الهاتف، ها اشتريت السيارة، نعم اشتريت السيارة، خلاص تم البيع، استلم المال من عند فلان أو سأعطيك أو سأحول لك أو ما شابه ذلك، خلاص تم البيع، أغلق الجوال، افترقه. واضح؟ فهذا يسمى خيار المجلس. خيار المجلس. الخيار الثاني خيار الشرط، وهذا عند جمهور العلماء. أما الظاهرية فيقولون هو خيار باطل. ما هو خيار الشرط؟ أن يشترط مدة معلومة، أن يشترط مدة معلومة، يقول سأشتري هذه السيارة فإن وجدتها مناسبة لي أو هذا الجوال مناسبا لي أخذته، وإن وجدته غير مناسب لي رددته. هل يجوز هذا الشرط؟ نعم يجوز. المسلمون عند شروطهم، فيجوز أن يشترط مدة معينة، سأنظر فيه شهر، أسبوع، 3 أيام، يوم، فإذا رأيت أنه يعني ناسبني أخذته، وإذا رأيت أنه لم يناسبني لا أخذه. هل يجوز هذا الشرط في الخيار؟ نعم يجوز، هذا يجوز ما لم يضر بالبائع. نعم ما لم يضر بالبائع، يعني كان يكون مجهول، سأشترط مدة، كم هذه المدة؟ سأنظر. لا يجب عليك أن تحدد 3 أيام، يوم، يومين، ما تأتي وتقول هكذا، هذا مدة المجهول فيه ضرر، ضرر على الله. متى تأتي البضاعة؟ متى؟ نعم. فإذا اشترط في خيار الشرط جائز في خيار الشرط، وأما أنه يعني ماذا يجعل له مدة معلومة أو ما شابه ذلك فلا يجوز ذلك. أيضا يقولون أن يحدد له ربحا، أن يحدد له ماذا؟ ربحا، خيار الشر أن يحدد له ربحا. فإذا ما فما ينبغي لك أن تزيد عليه، يقولون لا لا لا ينبغي لك أن تزيد عليه، ما يجوز هذا. نعم، الربح شيء ماذا؟ راجع إلى السوق، انظر فيه إذا كان هذا الربح يناسبه أو لا يناسبه. واضح الآن خيار الشرط. طيب الخيار الثالث هو خيار الغبن، هو أن يغبن في البيع غبنا يخرجه عن العادة، يخرجه عن العادة. نعم، ما هذه العادة الذي يخرجها عن؟ يغبن يعني يخدع، يخدع إما بالثمن أو بالمثمن، إما أن يخدع بالثمن أو إيش أو بالمثمن. ما هو الخداع الذي يقولون هذه البضاعة تباع بألف وهي ليست بألف، وهي ليست إيش بألف، قد تكون أكثر، واضح الآن؟ أو يقولون هذه يعني بالثمن هذه تباع هذا الثمن، نعم هذا الثمن تستطيع أن تشتري فيه هذه البضاعة أكثر، وهو كذب، قد تكون أقل فيغبن. وهذا يقع في الذين لا يحسنون المماكسة في البيع والشراء، الذين لا يحسنون المماكسة في البيع والشراء أنهم يخدعون. طيب خدعه، قال هذا الجوال يسوى نصف مليون، ما يسوى نصف مليون، خدعه. لماذا يا أخي نصف مليون؟ قال هذا الجوال فيه وفيه وفيه وفيه وفيه. طيب موجود مثل هذا الجوال بأقل من هذه الأسعار، هذا غبن، غبن أخرجه عن العادة. لماذا قال العلماء أخرجه عن العادة؟ لأن هناك ما هو ارتفاع بالأسعار أو في كذا لا تخرجه عن العادة، لا تخرجه عن العادة. واضح الآن؟ يعني يقولون إذا كان ثمن الشيء أضعاف أضعاف، نعم، فيكون خرج عن العادة، خرج عن العادة. ويمثلون به بتلقي الركبان، قال فإذا جاء إلى السوق فهو بخير النظرين، فهو بإيش؟ بخير النظرين. يقولون نحن سنشتري منك كذا لأن بالسوق كذا كذا، فيذهب ويرى السوق خلاف ذلك، هذا غبن، هذا يعتبر ماذا؟ غبنا. القسم الرابع من خيار طبعا يا أخوان، يعني قبل ما أدخل في القسم الرابع، خيار الغبن يا أخوة، يعني بعضهم يقول له ثلاث صور، يعني أنا أعطيكم تحديدا، أن يغبن بالبضاعة، غبن بالبضاعة كتلقي الركبان. الثاني أن يغبن بزيادة السعر، أن يغبن بزيادة السعر كزيادة الناجش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيش؟ النجش. ثالثا أن يغبن من جهة جهله للقيمة، أن يغبن من جهة جهله للقيمة. الأولى تلقي الركبان، يقولون هذه البضاعة في السوق بمئة ألف، فيذهب يبيعها ثم يذهب إلى السوق فينظر إذا بها بثلاثمائة ألف، غبن في إيش؟ البضاعة. فهو بالخيار، النبي قال صلى الله عليه وسلم، إما أن يرد أما أن يمضي، واضح؟ غبنوه في إيش؟ بالبضاعة، معه جوال أراد أن يبيعه مثلا، ذهب إلى سوق الجوالات أخذه واحد، كم تريد تبيعه؟ قال هذا بمئة ألف، قال هذا ألفين ريال، هكذا ألفين ريال؟ قال نعم بالسوق ألفين ريال، روح أسأل عليه، فيبيعه بألفين ريال، فيسأل في السوق فإذا به إيش؟ أكثر من ذلك، هذا يسمى إيش؟ غبن، غبن في البضاعة. طيب خرج عن العادة، إيش معنى خرج عن العادة؟ يعني مبلغ ليس معناه بخمسين بستين 45 متقارب، لا 2000 100 ألف، يعني غبن أخرجه إيش؟ غبنا أخرجه عن العادة، يعني مبلغ ضخم جدا، مبلغ ماذا؟ ضخم جدا. وهذا يقع في بعض المحتالين الذين يتحيلون على بعض سلع الناس، يقولون هذا كذا يبخسوه يعني، ويقولون كذا، فإذا به خلاف الواقع. الثاني الزيادة، هذه الساعة اشتراها في معرض كذا، وكذاب ما هي في معرض، وهذه نوع كذا، وهذه وهذه، وهذا يقول أنا سأشتريها منك، وقد يعني كانت هناك عصابة تخدع الناس في زيادة الأسعار، ويقول سأشتري منك هذه الساعة، يقول لا والله سأبيعها لك، أنت طيب لأنك رجل طيب وأنا سأبيعها لك، هذا يقول أنا سأشتريها منك بكذا، صاحبنا يقول هذه الساعة شكلها أثرية، فيخدع في زيادة إيش؟ السعر، وهو احتيال نصب، فيجوز له إذا كانت خرجت عن العادة، ساعة تسوى 1000 ريال باعوها ب50 ألف ريال أو 30 ألف ريال عادة، أو 20 حتى إذا كانت تسوى 1000 ريال، واضح؟ هنا يجوز إيش؟ يجوز أنه يرد البيع، يجوز له أن يفسخ البيع، واضح؟ ولا سيما إذا وقع مع الصبيان مثل هذا. الثالث الذي يجهل القيمة، لا يدري، يجهل إيش؟ القيمة، ولا يدري، ولا يحسن المماكسة، ولا يحسن المماكسة. إيش يفعل هذا؟ هذا بالخيار، كم قيمة هذا الجوال، كم قيمة هذه السيارة، كم قيمة هذه الساعة مثلا في السوق، ما يدري بشيء، ما يدري بشيء، فيأتي عند بعض المحتالين ويقول هذه سعرها كذا، فيعطي له إيش؟ سعرا باهظا، خرج عن العادة، خرج عن العادة، كأن تكون هذه الساعة 10 ألف باع له 100 ألف، كأن تكون يكون هذا الجوال 50 باع له بنصف مليون أو 200 ألف، أو واضح، خرج عن العادة. ما هي العادة؟ أي العادة التي كان يتعارف فيها في السوق، واضح؟ عادة السوق، ما يأتي يقول في بلادنا، لا، عادة سوقه، أو يقول في صنعاء سعر وهنا، لا، سعر السوق الذي أنت فيه، مثال أنت في عدن، واضح؟ ما تأتي لنا بأسعار خارج دولة أو خارج محافظة، فينظر فيه إلى السوق. ماذا يفعل هذا ماذا إذا غبن خيار الغبن؟ يفسخ البيع، نعم يفسخ البيع. مرة من المرات تحاكم رجل صاحب أجرة مع من؟ مع يعني راكب، قال له المشوار إلى هنا، المشوار طبعا إلى هنا كان ب500 ريال يمني، قال له ب100 ريال، الرجال ركب، فإذا وصل المنطقة الفلانية قال أنا قصدت 100 ريال سعودي، قال قصدت 100 ريال سعودي، كيف يا أخي 100 ريال سعودي؟ الناس في قال لا نعم، من الذي هذا المكان 500 يمني، لكن أنا قصدت 100 ريال سعودي. المهم تخاصم، يصلح أنه ب100 ريال سعودي؟ لا ما يصلح، إذا كانت هذا المشوار 500 ريال فالواجب عليك أن تعطي له 500 ريال. أما 100 ريال سعودي خرج عن العادة، أولا العملة، تغير العملة، والأصل هي عملة البلد، الأصل هي عملة إيش؟ البلد، إلا إذا اشترط عليك من بداية الأمر، واضح؟ الشيء الثاني أن المبلغ أكثر، يعني كانت 100 تسوى كم؟ تسوى 5700، صح؟ 5700 و500 ريال، يعني 10 أضعاف، 10 أضعاف، نعم. فهنا ينبغي إيش؟ رد البيع إلى العرف، يرد البيع إلى العرف، واضح الآن؟ هذا معناه خيار الغبن، خيار الغبن. وهذا كثير ما يقع في السوق في من لا يعرف، في من لا يعرف. فجاءت الشريعة الإسلامية تبين حدود هذه الخديعة والكذب والاحتيال على الناس، أنه إما أن يمضي بيعه وإما إيش أن يفسخه. واضح؟ فهذا الذي يسمى بخيار، بخيار الغبن، بخيار الغبن. طيب، إلى أين يرجع؟ قلنا إلى العرف. هل هناك في الشرع محدد؟ لا. طيب، قد نعطيكم فائدة. لماذا قلنا العرف؟ العرف يا أخوان ما جرى الآن في بعض الصيادلة، يعني ليس الصيادلة فقط، في بعض البضائع تكون أسعارها أضعاف. هذا متعارف في هذه البلاد، متعارف في هذه البلاد أن هذه الأسعار أضعاف. هل يجوز هذا؟ يجوز، أنه متعارف في هذه البلاد. نعم، إنما ما خرج عن عرف البلد، ما خرج عن عرف البلد. واضح الآن؟ يعني إذا كان أصحاب السمك أو اللحم يكونون يتحصلون إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف المبلغ، يشتري مثلا الكيلو ب2000 يبيعه ب6000، هذا متعارف. لكن لو باعه ب20000 هذا ليس بمتعارف، ليس بمتعارف. فيجوز للمشتري أن يفسخ البيع حتى لو ذهب إلى بيته ومكث أياما، يجوز له أن يرجع فيفسخ إيش البيع، لأنه غبن في القيمة. غبن في ماذا؟ في القيمة. واضح؟ طيب، نكتفي إلى هنا. ننظر هذا السؤال. قال: ظهرت في هذه الأيام مسألة وهي إبدال كلى الخنزير لمن يصابون بالفشل الكلوي، وقد تمت هذه العملية بنجاح، فهل يجوز أن يأخذ هذه الكلى، كلى الخنزير لجسم الإنسان؟ هذه هي المسألة، يعني وهي أخذ كلى الحيوانات وزراعتها في جسم الإنسان. مسألة زراعة الأعضاء أولا قبل أن تعرف، الأصل فيها المنع، ما يجوز حتى لو كان عضو إنسان، الأصل فيه المنع إلا لضرورة قصوى، ولا يوجد مجال إلا إلى هذا التبرع، وإلا لا يجوز، لا يجوز بيع الكلى، لأن هذا ما ينبغي الإنسان أن يبيع شيء من أعضائه. لكن يجوز التبرع بضرورة من إنسان إلى إنسان. لكن الآن الحيوان، هل يجوز أيضا نقل بعض الأعضاء؟ طبعا نقل الأعضاء، عفوا، أول قبل أن تأتي من المسألة الأولى، هي نقل الأعضاء في جسم الإنسان من الإنسان، قالوا لضرورة وفي مجال ضيق. إيش معنى مجال ضيق؟ أي أن هناك أعضاء ما ينبغي لها زراعتها، كزراعة عضو الذكري، ما يأتي واحد ما عنده ذكر يأخذ ذكر إنسان فيركب عليه، ما يصلح هذا، ما يجوز. يقولون أهل العلم ما يجوز، بل يقولون هذا في حكم الزنا، لأن هذا ذكر غير ذكر الإنسان. فزراعة الذكر لا يجوز يقولون، وزراعة الخصية لا يجوز. نعم، فهناك بعض الزراعات في الأعضاء لا يجوز، لأنها تعتبر محرما، وهذه فيها انتهاك لبعض الأعراض. هكذا يذكر أهل العلم، هذا يذكر أهل العلم. طيب، نأتي إلى مسألة أخرى وهي مسألة الحيوانات. مسألة ماذا؟ الحيوانات. قالوا مسألة الحيوانات إن كانت مما يؤكل لحمها فهذه فيها إزهاق للروح، إزهاق للروح، ولا ينبغي أن تزهق أرواح الحيوانات عبثا، لا يجوز إزهاق الحيوانات عبثا. أما الحيوانات التي لا يجوز أكلها، فبعض العلماء يقولون سيكون نجسا، سيكون ماذا؟ هذا العضو نجسا. فهناك من العلم من حرم زراعة الأعضاء النجسة في بعض الحيوانات، الأعضاء النجسة في بعض الحيوانات. الخنزير إيش حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس، خنزير نجس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما أغمس يده في لحم خنزير ودمه. لماذا؟ يعني من لعب بالزهر كأنما أغمس يده في لحم خنزير، يعني دليل على إيش؟ على التحريم، على إيش؟